الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله: والصفات منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو فعلي، ومنها ما هو خبري محض، ومنها ما هو خبر وللعقل فيه مجال. واضح. الصفات تنقسم باعتبار وجودها إلى صفات مثبتة وإلى صفات منفية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، وتعرفون أن الذاتية هي ما كان ملازما للذات لا ينفك عنه، وأما الفعلية فهي المتعلقة بفعل الله. وأنا أريد 5 أمثلة للذاتية منكم و5 أمثلة للفعلية. نبدأ بماذا؟ بالذاتية. بسم الله، أريد 5. أنزلوا أصابعي هذه كلها بسرعة. واحد واحد. ها، اليد، الوجه، اليد، الوجه، العين، البصر، القدم، الساق، الوجه، العلم، وهي كثيرة. طيب أنزلوا هذه: النزول، الاستواء، المجيء، الضحك، الضحك، الاتيان. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم قسمت الصفات تقسيما آخر، وهي قال: وتنقسم إلى صفات خبرية محضة وخبرية وللعقل فيها مجال. يعني إن صفات الله ما للعقل في إثباته مجال، ومن صفات الله ما ليس للعقل فيه مجال، وإنما أصل إثباته النص. فإذا اتفقت الصفتان أن كل منهما ثابتة بالنص ابتداء وأصالة، لكن بعض الصفات للعقل فيها مدخل، وبعض الصفات خبرية محضة. الوجه لله عز وجل لو لم يرد دليل النقل بإثباته فالعقل ما له مجال. الأصابع لله لو لم يرد دليل النقل بإثباته لله لما كان للعقل فيه مجال. العين لله لو لم يرد دليل النقل بإثباتها لما كان للعقل فيها مجال. لكن صفة العلم تستطيع أن تثبتها بالعقل، وهو أن العلم كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق به. أنتم معي؟ ولأن العلم كمال في المخلوق، ومن الذي أعطاه العلم؟ الله. فمعطي الكمال أولى بالكمال. ولا يتصور في من يكون ربا أن يكون جاهلا. الجهل دليل على عدم الربوبية، على بطلان الألوهية. إذن نحن استطعنا أن نثبت صفة العلم بماذا؟ بالعقل. الرحمة أيضا أصل إثباتها النص، لكن للعقل فيها مجال، وهو خلق الجنة وخلق ما فيها من النعيم وإكرام الطائعين، هذا دليل على رحمته بهم. الغضب صفة عقلية نقلية. الحياة تستطيع أن تثبتها بالعقل؟ نعم. فإذا صفات الله منها ما هو خبري محض، ومنها ما هو عقلي نقلي. فهمتم هذا؟ جاءنا رجل وقال: يا أهل السنة، أنتم على كيف أبوكم، مرة تحاربون دخول العقل في الغيبيات، ومرة تجيزونه، مرة تحاربونه ومرة تجيزونه، كيف نجيب؟ الجواب: إننا نمنع إدخال العقل في إثبات عقيدة غيبية ابتداء، أي ليس العقل دليلا استقلاليا في إثبات شيء من الغيبيات، ونرضى بدخوله دخولا تبعيا للنقل. فإذا قلنا لا مدخل للعقل في أبواب الغيب، يعني لا مدخل له ابتداء. وإذا قلنا خبرية عقلية، يعني أن العقل تابع فيما دل عليه النص. فإذا قيل لكم: هل تقبل دخول العقل في الغيبيات أو لا؟ فقل: لا، ابتداء لا، تبعا نعم. نعم الله عليك.